العله السادسه البينه على من ادعى واليمين على من انكر صحيح نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وموالاه باذن الله جل وعلا نشرح اليوم في درسنا درس القواعد الفقهيه اليوم ان شاء الله نبدا بالقاعده السادسه والتي هي البينه على من ادعى واليمين على من انكر اليني يتسوج لي اقوى نبا القواعد الفقهيه قاعدتي اقوليني هي قاعده تلك كيف قاعده هي onipe o wa ni oju ire 172 ni mo ti ra wa qaida na ni bi al bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara imo ya riwa yo je oju si en to ba claim kan le yo mo en beji en to ba claim in kan kan le ri en beji won lo jo na ya fun lati mu e riwa le lori واليمين على من انكر ان تي وان با وا كليم كان لي لوري تو با ساتانكو ري او ني اومو ايبورا وا هذه القاعده نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعده هي ايبلر لاتينو ورانبو محمد صلى الله عليه وسلم تي وا نص حديث كاني للي تي اوانفا تمصدي قاعدة من هذه قاعدة من قواعد القضاء المهمة قاعدة وجاء كانوا موفي تمنلو نبي داجو تصفتك يعتمد عليها القاضي أو من يقوم مقامه أن تجاء داجو من الشريعة يبار لي يملو أتري أمتو بواني يبو adajo kal muhkim bayna ithnayn qad radiya bi hukmi gagabi entonces dajo la ari yemiji ti ameji si yonu bi ko dajo la ari won wa hiya tata'allafu min muqaddimatayn hadhihi alqa'ida tata'allafu ay tatarakkabu من مقدمتين في عام ميجي ني قايلة يدولي لوري أوري قميجي لقود سنو ينتج من إحداهما الحكم في القضية للي انتو سيقول نبي يوقان نوع ميجيجي نبي يوقان نوع ميجيجي ني ينتج لغرا نتج من النتيجة هوني يوري زوتي نبي يوقان نوع ميجيجي يموي داجوا لري يجد بها شيء الأولى منهما مقدمة على الأخرى وكان معنا إقومة جيتوا على أبي القاعدة هي أجي مقدمة بريامبو يتسوى جوفو إكيجيني وهي البينة على من ادعى إيطو جي مقدمة فكيجيني البينة على من ادعى imeri wa oran yan abi oju se ni fun eni to ba claim nkan le yo malakiji wa thaniyatu takunu inda faqd al bayyina ele akiji yan ti e igbawo la mo igbawo ni owo mo wulo nigbati eni ti o claim kan yan o ba ri eri mu wa inda faqd al bayyina tele to claim kan ti o ba kuna lati ri erin wa leri nkan yen ka to le fi en ti won claim kan le lori ile a ni ko mu ibura wa wa hiya al yamin ala man anka fal mudda'i yutalabu bil bayyina wal mudda'a alayhi in ankara yutalabu bil yamin en to yani al mudda'i ni claimant ani plaintiff en to gbe ejo lo si waju adajo to claim kan le ri erin keji oni mudda'i oni ani ko mu eri wa wal mudda'a alayhi ni defendant eni ti won claim kan lori ko se kan bayi in ankara to ba ta ko claim yan pe ra ko ri be yutalabu bil yamin ola ani ko mu imura wa tania ala ya leki wal bayyinatu fi shar'i ithmun ismun lima yubayyinu al-haqqa wa yudhhiru inta ko li bayyina nu shari'a o ko kan ta lu fun gogo nkan to ba le salaye ododo fun wa ti o si fi o safina re iyen ni pe ta ba so pe nkan ko nkan kan ken ko meri wa ko tumo si pe koko ti aya qur'an abi koko ti hadith aha anything ko ba je oro kan bi idajo ba seri ni o fa iru eri te yan gbodo mu wa koda ko jala yi oro lasan eri na ni wa hiya taratan takunu arba'ata shuhud kama fi zina imani wa ni no na ti won ma ngba mu wa ni waju adajo o na ni witness awon shuhud kalu awon witnesses ni waju adajo ni oporopo eyan gbodo lo mu eleri merin wa gege bo si wa ni bi oro zina so wa fe je ni ni en ka po ti se sina wa taratan takunu thalathi ba mi ni ba mi ni o ke se lopolopo nigba mi yo je eleri merin wa taratan takunu thalatha nigba mi ri o le je pe eleri meta ti to kama fil muflis gege bi a eni ti o je gbesi eni to je gbesi to wa claim ko mo to n deny ko mo je gbesi yen ta ba ti eleri meta won ti to wa taratan takunu shahidain kama fil hudud wa nikah wa talaq nigba mi o si tole je eleri meji gege bo si wa ninu hudud awon ijiya sharia to gbe kale fun awon ese nla nla kan aboro nika eni ti won kile mu leni kan lori pe to o ti fe lagbaja to lo mu fe abi ko fe lagbaja to lo mu fe eleri meji to nbe ni lati fi sharia ni bi nika ni pe won ti fe lagbaja abi tola ni pe to eni yi ti ko yawo ele eleri meji to lati fi jeri le loju wa taratan takunu shahidan wahidan ka tabib al muslim igba mi mo nbe to se pe eleri kan ti to lati je ri leri nkan ba ipa to gege bi eni to je doctor to je muslim lati je ri fun eni kan o le je pe ni yen o claim pe awon ibi to ti je olosa awe won wa mu wa na owo la owo lagbara ti gba we o ti to fun ko lo eleri eyo kan kama fi tabibi al muslim gege bi doctor to je muslim ti o le je ri fun وتارة تكون امرأة واحدة كما في الرضاع إبامي أنتي وما جلالي علي بايلالي أبيني أيوكا كما جلالي كيف يكوشي وعدي بيفوني لويا أبيني كالي جالي بي عالباني إبيني موفون لويا نبا كيكيلي إيا بني يوما جلالي وتارة تكون يمينا عند إنكار المدعى عليه إبامي ninu nkan ti ma je eleri oni ki eni ti won claim nkan le lori ko kan bura ni to ba ti bura o ti meri wa na ni wa taratan takunu 50 yaminan ibura akoko ta so yen bura yo kan na ni igba mi o le je bura 50 lo gboro mu wa yahlifuha awliya'ul maqtul ala anna fulanan qatala akhahum àwọn tí wọ́n jẹ́ fámílì ẹni tí wọ́n pa wọ́n gbọ́dọ̀ pé 50 tí wọ́n wà mú ẹ̀rí wá pé lágbájá báyìí ló pa èèyàn wọn so níbẹ̀ yẹn ẹlẹ́rìí ta àgbà gbọ́dọ̀ pé 50 àwọn fámílì rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ tó 50 wàládéyìn amára tún àlẹ́dà tí wọ́n sì ní wọ́n ní àwọn ẹ̀rí tí wọ́n fi gbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀rọ pé ní amára nínú lọ amágbẹ̀ẹ́ ní corporation ìyẹn ni pé yàtọ̀ síbẹ̀ mú evidence tó wà direct wa ẹ tún mú àwọn signs wà bíi pé kódà aṣọ tó wọ̀ ń gbà yẹn aṣọ yẹn bí láti ń wé lọ aṣọ yẹn já wọn lára amúdí ajá díẹ̀ jákù ní sọwọ́ wa nú ẹ̀ kódà báyìí báyìí ni ata oríṣiríṣi àbí bíi picture àbí fídíò so ìyẹn náà pè ní àmọ́ òun náà máa ń jẹ́ ẹ̀rí wọ́n ní لا تقوم مقام الولي ولديهم أمارة على ذلك لكن لا تقوم مقام البينة. الأمارة لا تقوم مقام البينة. أمارة ولي replace دليل. هو قالوا replace دليل ما في بني corroboration أمارة. هو في compliment يبغوا يبغوا يبغوا هو ما complete يعني. So دي لو بعدين هو أمارة ولي جوجا دبي أري قيل جاجا. So ما دي بعدين هو جو هذا جو وتسمى هذه الأمارة باللوف. أمارة هو تسمى باللوف من الشريعة. باللوف هم يقول اللوف هو جاجا بيجيني كدم. Gege bi eje pe a ko da eje to san le lara re won ri a gbe eje yen nigbati o se ni yen lisi oun na si lisi eje wa kan lara re a wa gbe eje yen won wa no test yen ni la pe seje re eje lo to kadan abi ko re eje lara eni to se lisi wa na wi mimma yuthiru hawla alqatil ash-shubha nuna won kan to se pe o le mu Shubha, awon loyo yi jade latara eni ti o payan yo je ka ri awon shubha kokan pe yes a ri awon loyo yi iruju kokan be looto watara ta takuru arba'ata aymanin kama fi li'an o le je igura meta igura meri le yo mu wa gaga bi si wa ninu idajo kan ta pe ni li'an to ma se le laarin oko ati yawo to ko ba kile mu boya o se sina si awon ni gbogbo ni be so le an la mi di joshi igora mere mere ni mo mu wa eri oko wa fi ele ka won le ti e pe anna la'nata allah alayhi in kana min al-kadhibin yulla ana bi to ba ko lo lupa ki la an lo go ma ba wa huwa yad'i az-zawj annahu ra'a imra'atahu tazni wala la salayni kokori koko claim pe yawo o se sina bo o ri bayi او ادعى ان حملها ليس منه ابي كو كليمو بي اوري تو ميرو ياو اون يي او كي سي اونوني هني هذا والبينه والدلاله والحجه والبرهان والايه والعلامه والاماره كلها متقاربه في المعنى بوبا وان كاتيا كاكالي ني بي اورو ويتنس نينو الشريعه اورو شهاده باسي مان جيري نينو داجو الشريعه بوبا وان كايري ما مان لو سونا كاناني على قول البينة إلى كجني الدلالة أبي الدلالة الدلالة ماذا تقول لها الدلالة الدلالة الدلالة طيب والحجة والبرهان والآية والعلامة والأمارة وني كلها متقاربة في المعنى قال ابن القيم ومن خص البينة بالشهادة لو يوفي مسماها حقا ولم تأتي البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان أفرى ابن خيم ومن خص البينة بالشهادة أن التوبة fixi enta ko ni shahina shahe bayina i eri to ba fixi re pelu wi pe o na ni shahada ke en kan ti mu olu jeri wa ni ibe yen khato mo sa ima be lam laysa law walidhalika tarawna al fi'la ba'dahu ha majzumun bi hadfi al illa lam yuwaffi wa si hasu illa wa li yuwaffi laysa law lo abe to wa pe lawo ni yo da agboye oro eru o fe roda leri ari agboye ti ogun to ni be ibo kan yo be roda leri e eni to ba fixi bayi na pelu shahada to ba specify pe in ta npe ni eri ni waju adajo ohun na le ke yan kan ti mu oje riwa eyin o le lo kan ni yato si omi ni mu shahadi shahidwa lam yuwaffi musammaha haqqan kò tí ì fún gbóró báyìí yẹn kò tí ì fún ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ kò tí ì fún ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ kí ọyàn kò fún wọ́n ní wọ́lẹ́pẹ́tẹ́ ìgbàyìí náà tó kọ́ tó fi kùránì wọ́n rọ́dà bí ẹ̀ṣàhàdà gbóró báyìí náà náà kùránì kò síbi tọ́lọ́run ti mú wá tọ́ ẹ pé tí wọ́n gbà lérò pẹ̀lú báyìí náà òun ni àwọn olùjẹ́ni méjì وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والقرآن ومفرده ومجموعة مفردة ومجموعة يوسف بن تبارك كل مباجر القرآن إن سوى من بعده بيني حجة أري الدليل القرآن بيا مفرد وينيو بينا أبي مجموعة بينات تواني جاو سو أرى أريني إتوما يمام وام القرآن لو قال قتيل القرآن بلو بينا كي إتوما أول جري تري أبدا سويبي إتوما بينا أول جري نكا إتوما يبي أول جري نكاني نو الشريعة أو go beyond the أول جري نكا بطلت يكون أول نور قال رحمه الله والشاهدان من البينة الذي لو جاء فايب كوي متواصل عليه كوي شاهدان كي يعمو witness ومجيوا من الدنو أهلو هنا واو ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة كسي مجي في بيت أوان كامينا توجا بيري من البينة لهنا قد يكون أقوى منها قد أقول لا بعد شاهدان لو قول لا بعد كي يعمو الجري واو كدلالة الحال على صدق المدعي جاء بدلالة الحال أري كونديشن لري ودودو أري تو كليم تي أكبر كليم وكوي لا بجا أكون مني قولوري تاسيري بيزيون تي آلي أبا إبدا تي كون قولوري لوتا هذه دلالة الحال هذه دلالة الحال هي أقوى من الشاهدين أقوى في البينة من الشاهدين ولا باجو بي كان سي تو كان ياتو سي لو مو اولوجاري با كو سي يمي كي وان غورو ني فانها اقوى من دلاله اخبار الشاهد ولا باجو اري ا ابيو يتي اولوجاري با مو وافو انا فالشارع لم يبلغ القرائن او لم يلغي القرائن والامارات ودلائل الاهوال شريعه لم يلغي القرائن sharia ku council awon qara'in oni awon amarat ha qara'in ni amarat awon e ti fi ngba nkan lebe sharia o ku kunya rekiri lalai malu ati lalai ul ahwal ta so le kan e sheri condition sharia o fi sheri o bal man istaqara ash-shar'a fi masadiri wa mawaridi وجده شاهدا لها بالاعتبار مرتبا عليها الاحكام ان تبا استقرا شريعه توسي وادي رفيني فيني دادا يا رفيني كان الشريعه تعطيني الاستقراء السلايي لي استقراء هناني اني وادي فيني فيني نبا او مصادر الشريعه او ترى ريتا هلو تنبغى علينا الشريعه كي يما نبا فيني فيني la fa ka fi bi ta ko woni alu istiqra fa ti won ti de istiqra ti ni agbara istiqra ya le je mujtahid kuma de istiqra yani to fi ya bi istiqra bi ji lwa hunaka al istiqra al tam wa hunaka al istiqra al naqis so ta ke mujtahid le mi wala de istiqra ni bi babu ka wala de istiqra ya bi tajazz wala istiqra ijtihad na wa bi ijtihad lo ju bi fiqi lo سؤال الاستقراء نبي في قيمك هذا الاستقراء الناقص أو القاصر سواء من بيتون استقراء تام أو الأماتي أو فاق المنقل المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة المجتهد المطلق هم أهل الاستقراء التام استقراء أماتي كومبليت لأنك كسي دادوك كسي بابوك لأنه أوريس إسلام كل هذا في منه لغة عربية كيف بمولتي وانيني شهاد البيت سواسي صور ونرجو أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أهل الاستقراء التام نعم هو منهم ابن تيمية أنا قلت دي استقراء التام المهم إنهم بعلمهم ببعليني وادي فيني فيني إنهم تباسي وادي فيني فيني بأهو صاصص الشريعة مصادر لهم أهو ترى بلتا أتمو داجون الشريعة يولي أريد لي كتا صليقين ولو إذا جولي ilu awon kan yen tabalo tira aturuq alhukmiyya fi siyasati shar'iyya ali awon alayhi ni inore mani وهذه القاعدة مشهورة عند الفقهاء والمحدثين قاعدة عيدا قوي وبعدما لدى عوفا لديث أتي عوفوني الفقه تدور على ألسنتهم كثيرا كثيرا في أبواب الأقضية والشهادات وما سبع هو إن يريع ما وفاهي نيقول أبو إذا ما تنسل إنك الأقضية أو إنك إداجة أتي إيري وقد ترجم البخاري بها بابا من أبواب الرحل إمام بخاري أونا مو باب وافو واسمه تايتو وترجمه وفني تايتو جنو صحيح البخاري ومن وانا باب الرحل رحل وني موتكي كي ينهو في انكار دوغو ها لا تفي يانكا so, رحل من الشريعة فقال قال الإمام البخاري باب إذا اختلف الراهن والمرتهن تي ẹnitọ jẹ mọtikẹkọ àti mọtikẹkì ẹni tó fi nǹkan rẹ lílẹ láti fi yá nǹkan property rẹ tó gbé kalẹ láti fi yá nǹkan níbi kan táwọn méjèèjì bá ní ìyapa láàrin ara wọn wọn náà rí àbí tó yàtọ sí yẹn fáńlá yíyá tó alálẹmọdẹ́rì wàlíyẹmínú alálẹmọdẹ́rà àlẹyìn táyìtù tí mo buhari fún nìyẹn ìmẹ́rin wa yóò máa jẹ fún ẹni tó kílẹ̀ ìwà mú ìbúra wa yóò máa wà lọ́dọ̀ التي أصدقوا قلمي وساق فيه حديثين بالإسناد إمام بخاري ومحديث ميدي والري بابي من صحيح البخاري الأول النافع بن عمر عن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه حديث ميدي ibu mulaika ibu adi mulaika oni mo ko leta soro ibu abbas lati siwaji nipa oro imeri wa fakataba ilayya ibu abbas wa da leta pada si mi bi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qada bi da ga ta nabi da mi bi al yaminu ala al mudda'a alayhi en ti wa kirimu kan lori ni yomu iborawa hada al hadith al awwal والثاني حديث لك يجي تي الإمام البخاري تي ومواربي أني أن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان أن تبا برا لري داجو كان تجاو بي داجو يلي أوكل مرايتي كنبه وهو فيها فاجر تسجاو رلوبا ẹni tó bá síbẹ̀ yóò pàdé ọlọ́mọba wá lẹni tí ó bínú sí lákìyàmá fa'anzalallahu tasdiqa dhalik lórí nǹkan yẹn rí tí abdullahi ibn abbas tó sọ yẹn aya qur'ani tó bá mú padà ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀ ìyẹn jẹ́ bíi kàrámà fún ní ọlọ́mọba àdékẹ́lá iná ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila àwọn tó ṣe pé pẹ̀lú alkawani wọn fi ń pa ẹrọ fáwọn èèyàn àti ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní wọ́n fi ń pa ẹrọ láti fi gba sámánà pọ̀lì ìlà owó ọ̀yà tó kiri láyé síta kìyàmà fàkọ́rà ilẹ́yà fàkọ́rà ilẹ̀ adáàbì àlè ibn abbas padà ká àyà ẹ̀ fáwọn èdè ìdè parí ẹ̀tọ́ náà ti ní ìyà tó ń fi jẹ wọn adáàbì ìyà lẹ́tọ̀ lérò ní ọ̀nì tóbi iná aṣáfà bọ́nà kọ́yìs kọ́rọ̀jẹ ilẹ̀ iná fàkọ́à oni ma yu hadithukum abu abdurrahman kini nkan ti abu abdurrahman ti a masi ibn abbas kini nkan to n fi n ba yi sọrọ qala fa hadathna oni awa ka hadithi yẹ fun to oni qala fa qal sadaqa oni al ash'ab bin qais oni bẹẹ ni bo ṣe ri ni ibn abbas sọ yẹ laqiya oni sadaqa والله لفي لفي والله انزلت الايه نقاميني اوسوكالي لوري كانت بيني وبين رجل خصومه في بئر اوني كيس كان بلاري امي اتي عربو ني كان با كانغا كان فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اواكو اجو ني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وجلو بالك لواني شاهدك هاو يمينو ṣé wọ ìwọ ló mẹrin wa òun ó sì ṣe kí ni o òun ó bora kó tu انه اذا يهلك ولا يبالي مواصف عن النبي صلى الله عليه وسلم انت وني قبراي اول برا كو سي وري كو وري كان تي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم واصف بما وري كي كبو سي سي لا يسينا ان عام يو في بي بي سالي لو دا جو الى يا لوري سا الو مي او كي يو فالون برا لي ري وانا ني او سي برا ري مسلمين سبحان الله ما هو يوم اكو كودا تي بوتا اولو كان ما با يا لاي تو با برا في له ati baba yan yo ba lai anu so sallallahu alaihi man halafa ala yamin yastahiqu biha mala so ri en to ba le foro bura le ri property kan to fe to claim wa huwa fiha fajir to si jangara lo ba laqi allah wa huwa alaihi ghadban yo pa di olon le ti o ti ma binu si ni fa anzala allah tashriqa dhalik ni olon fi wa so aya kale lati fi so kan ye di lati so ti ododo mani وروى مسلم في صحيحه عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم نيتو باسي بي اما فو اوينيا نيتو با كليم بدعواهم كلو كليم لادعى ناس دماء رجال قالو بيو باما كليم eje omo la keji pe to ohun leto ati pa wa amwala wa si ma claim property omo la keji ni tiro pa pa kan ma dawo yan lo baba si claim kan ni oni subhan al yamin ala al mudda'a alay ibura ma je ti yan ti won ba claim kan le lori wa ruwa tirmidhi bi sanadihi an ibn abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati إلينا أمنا النبي صلى الله عليه وسلم تسمي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذه القاعدة مبنية على الأصل الأصيل قاعدة تنكي أمبع لي إبلاكاتي أني أبامي وهو إبلاني بي براءة الذمة براءة الذمة presumption of innocence أني بي إبلاتو على ربو everybody ني بي ko si eto kankan lo mu iyan ni pile iyan free from any ita right of malakiji so ipile se ya ni na fi ma ni al aslu bara'atu dhimma ipile ni pe eni yo ni kankan nipa re ko ni kankan to se against e to ba wa claim pe eni yo o ni kankan ti o si fun abi o je property re kan ni tabo si obodo mu ايوه لوري لماذا لان الاصل براءه الذمه فالاصل ان المدعى عليه لا يتعلق في ذمته للمدعي الا اذا اتى المدعي برهانا شرعي على صحه الدعوى يقولني يا ابو انت كلمه قال لوري اني انكتو سو مالون ايجنسي انتو كلير aya fi ni bati en to claim yen to ba mu eri wa lati fi se ododo nkan ti o claim lori eni yen na ki bura bakia ورجال القانون الوضعي اوان تيوان واني دي كومن لو كومن لو لاكني القانون الوضعي ياخذون بهذه القاعده اوان لو قاعده الشريعه بي واي اوان ما لو ني اولو التي نحن بصدد شرعها وايضاعها مع فروق لا داعي لذكرها هنا اوان ما لو سبب بيو او ني اوان يا با كان تاون سي تيوان to se pe ko si aye lati da oko iyapa ye ni hai wa yakhuduna aidan bil asl alladhi buniyat alayhi hadhihi alqa'ida ipile ta tun gbe qa'ida yi lololu awon na won ma nlo ipile yen ona ni bara'atu dhimma ha ana ma nlo ipile yen lolo won fa yakhuduna al mutahhim bari'un hatta tathbuta idanatuhu hadhihi qa'ida fi shari'a wa fi al qanun al wad'i so qa'ida ye ẹni al-mutahhar bari ha ẹni pé ẹni tó jẹ́ accused ó free ha innocent ni hatta tathbuta idanatu ti ta fi establish guilty ẹ. So ta ba ti suspect lo si je so ta ba ti le ri establish guilty re pe o se ese bayi ti ene ti o gbe ara prosecutor re ta prosecutor ta gbe oro re wa si court ti won ba ti re ri to clear mu wa so awon ni se kankan fun eni yen yo free na be na ninu sharia in hadhihi alqa'ida kama jaa fi durr alhukam qa'ida yi gaga bi o se wa ni o tra ka ta pe durr alhukam ani la ya la yu'dalu anha mutlaqan a godo muri ko lori e rara o ka gbe ju sile la yu'dalu e la yurja la la yu'dalu anha mutlaqan hatta law ittaha shakhsun ala akhar bi mablagh fi limati kola de bi pe gan ga ba claim lori e keji pelu owo kan ha pe a o claim kankan fun ara re ipe a mo je lapaja ni 1 million for example ke ba claim kan ala nafsi eh o claim kan le ara yo o na o gboro mu ari wa le to claim le ara re a ni du kwaida ele a lu kwaida ele na ti o ba tu ari le mu wa to wani wa qala al mudda'i wa da'a alayhi lil mudda'i tani ti wa claim kan le lori to ba wa so fun eni to claim kan pe idha halafta bi anna hadha li hadhihi al mablagh يلزم ذمتي ادفعه لك تو بالي بوبراوا وي بي مبلغ وي اوو تي او كليم يي تو بالي بوبراوا اي بي نكان يي ها او وا لورون مي لوتو ما سان فون يي فحلف المدعى المدعي اليمين فلا يلزم المدعى عليه دفع المبلغ المذكور تي يعني تي o claim kan ni to wa mu ibura wa ke ko ti jona yan le yan ta claim le lori lati san yen ni pe yen to wa ninu qaida gangan ni pe al yaminu ala al mudda'i al bayyinatu ala al mudda'i so yen to mu bayyina wa ni kini o e to claim wal yaminu ala man ankara so man ankara oni o mu yaminu wa ti eni to wa je mudda'i lo wa lo mu yaminu wa kòrí ẹ̀rí kankan mú wá ní ẹjẹ́ kí mú yẹ̀ mínú wa òun ló kílèmù pé lágbájá jẹun ní 1 million ẹni tí wọ́n jẹ lówó wá rí ẹni tó jẹ lówó rí ẹni tó jẹ ẹni tó ní wọ́n jẹun lówó wá ní òun rẹ̀ rí mú wá ṣùgbọ́n òun ní mú burawa ìbá mú burawa kò tí kèrè tí ìdí ọ̀rọ̀ yẹn lérí mo dá àlẹ́ láti san owó yẹn fún torí wọn àlọ kọ́ ayédà yẹn. Inna hadhihi al-qa'ida هذا ومن الامور اللازمه المهمه التفريق بين المدعي والمدعى عليه نينو اوان تو سي پاتاكي ني پي اغبرو سي اتو لارين كليم كليمان ذاتي انت كليم لي لوري وتمييز احديهما من الاخر فقد يشتبه في بعض الايان على القاضي مي جي لي دارما ادا جو لو غبا مي او بي ان تو كليم لي انت كليم لي لوري فلا يعرف على وجه دقه من هو المدعي ومن هو المدعى عليه kò ní mẹ́ta láàrin àwọn méjèèjì pé ta ni mo dá ẹ́ ta ni mo dá àlẹ́ káyọ̀ kúrò fún ẹ́ka rọ́júrú pẹ̀lú wà bá àyádáwó aláṣẹ wọ́dà ànáwó láhù bí kí èèyàn kan kó gbọ́ lórí property kan àbí nǹkan kan kó lóun lòun ni wà ànáwó yorí ìlú ayẹyẹ tasọ́rọ̀fà fi hi tasọ́rọ̀fà milak pé òun fẹ́ máa lo nǹkan yẹn ní lílo tẹ́ntó ni fàjá àrọ́júrú àfàr wà dá ànáhàdà ṣe aláhù lẹ́nu bí ìbá tẹ́bá ní yọ wákọ́lọ́ ní èmi ni mo ní fàkúlà mẹ́nuhùmá iná ilé ni yakúnu mọ̀dáyà wà mọ̀dáàlẹ̀ so ẹnì ká máa jẹ́ claimant nínú àwọn méjèèjì tó ń claim ẹnì kó sì jẹ́ni tí wọ́n claim lé lórí fi dọ́hìrì ha tábà wò kó sì clear ṣùgbọ́n ta wà láàkàkún nínú méjèèjì yẹn èmi mo ní wákọ́lọ́ ní ta ni mọ̀dáyà ta ni mọ̀dáàlẹ̀ òdòjúrú àbí ẹ̀kọ́ ni so asáwà ní kọ́ńdà yóò ṣe lò mẹ́mí ni yóò ṣe àkọ́kọ́ ọsẹ tó ń bẹ wájú kọ́ọ̀dì abẹ́ni tó fẹ́ ṣèdájọ́ bí nǹkan yẹn kó kọ́kọ́ wo ta ni mo dá yìí ta ni alimọ̀dá àlẹ́ wọ́n ní máa ana alimọ̀dá yìí máa ń yọ kúrú xìláfà bọ̀ọ̀hìn gẹ́gbọ́n sì jẹ́ pé ẹni tá a pè ní mo dá yìí òun lẹni tí ó ń sọ nípa tó yàtọ̀ sí nǹkan táwà rí báyìí fàwádé olùyẹ́dì fi hádì ilmọ̀sálá ẹni tó gbọ́wọ́ lè nǹkan kan lórí pé ẹni mọ́ nìkan yìí ó wà lè mọ́ dá àlè òun lẹ́ tán kílèmù lé lórí wà lè ájìnà bí ó wà lè mọ́ dá ẹ̀ ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ dé yẹn tó dé gbẹ̀yìn pé òun mímọ́ nìkan yìí òun ni àlùmọ̀dá ẹ̀ òun ló ń kílèmù so irú masala ẹ̀ bá ṣe ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. على أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قد رأى أنه يتوجه اليمين على المدعى على المدعي في حالتين استثناء طبعا ما يعني والإمام الشافعي إمام الشافعي عواري ويقول له تعوى اليمين طبعا حديث ويقول المدعى عليه أنت كلم لدولين يوم مبروا إمام الشافعي عواري كيس ميجي كما تسيبه ẹni tí ó kílèmù gangan ní òmùgbòrò wa ìyẹn ni istithna exception ni bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ imamu shafi'i ló mú istithna méjèèjì wa ọ̀nà àkọ́kọ́ ìdálẹ́mú yẹ kùnú ìdá ìmọ̀dẹ́rì báyìí na tẹ́ni tó ń kílèmù bá rí ẹ̀rí kankan wa wà tó lọ́ba mínà ìmọ̀dá alẹ́ yìí halifuli yẹmi wọ́n wá wà tó lèba mínà ìmọ̀dá alẹ́ yìí halifuli yẹmi wọ́n á rìkwẹ́sì lọ́dọ̀ ẹni tán kílèmù lórí pé ẹni tí ó kílèmù kò rí bura mú wa kò rí ẹ̀rí mú wa rí gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú ìpìlẹ̀ náà nìyẹn tí ó bá ti rí bura mú wa ẹni tán kílèmù lórí kí ló ń ṣe yóò mú ẹ̀rí wa yóò bura bẹ́ẹ̀ kọ́ wà tún lè bá mi náà ni mo dá àlẹ́ yìí fọlẹ́mi yá àlè ó lóun ò lè bura ẹni tí wọ́n kílèmù lórí ni òun ò lè bura فترد اليمين على المدعي فاو ادى البرا يبدا لو سدو ان تو كليم يكو يا يو براتي يو براتي فاين حلف تو باتي لبرا يو كم له او او لا غبي يداجو فون والا فلا تيو باتي لبرا تو نا بالو نو لبرا ا بدا سي اصل الاصل براءه الذمه ان يفيني سو بيتا بيه مام شافي لازم يجو بيني وقد استند في ذلك على ما رواه البخاري في صحيح إن قد مام بخاري في مام شافي بقى عليه هنا ليقبعات مام بخاري بقى بأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ردع على صاحب الحق بقى النبي صلى الله عليه وسلم أدى يموي براوة أدى قبل على صدوه أنتو كلمو رايتي كان هنا النبي سيبه هو أنه يقبعات مام بخاري بقى وما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابه عمر نامن سيبه بلو برسنس او صحابه وان دي تابو عمر من سين كامه عمر داي مو اري مو يبروا بعد صدو كليمنت الي جاو نا كوكو تو في جي بي ان تشينجز او ابي ايشو الكيجي اذا كان للمدعي ṣáàhìdù wáàyì tẹni tó kílèm nǹkan kan tabadé kó mú ẹlẹ́rìí wa ẹlẹ́rìí kan ló wá rí mú wa ẹlẹ́rìí méjì ló yẹ kó mú wa ẹlẹ́rìí kan ló wá rí mú wa wà á jàzà án ìkọ́mà ti ṣáàhìdì tààní kò wá rí ẹlẹ́rìí kejì mú wa ó kágara láti wá ẹlẹ́rìí kejì mú wa wà tàlífù almùdẹ́ẹ̀ fi hádì ìlhàl على ان ما شهد به الشاهد صدق صدق ابورا تاني كي كليمنت مو وا ني باي ابورا يعني وي بي كو بورا وي بي اليري كان تو مو وا يو اودودو ني نكان بوكو نكان تو سو انا تا تو ما سو وي بي انا تا ما نبا لاتي جي بي كي كليمنت او مو ان كو كو مو ابورا وا ني ابورا ري يعني وي بي بوكو نكان تي اليري كان تو مو وا يو تو نسو صدق اودودو ني ọdún ní gbogbo ẹ̀ jẹ́ kò sí irọ́ kankan mẹ́ wa ana mustahiqu lil haqq al mashhud bi mo sì ní ẹ̀tọ́ sí right ti ẹ̀tọ́ ti sí nǹkan tí ènìyàn tó ń bá mi gbóra lé lórí walakin lil mudda'i fi hadhihi al hal an yamtani'a an halif al yamin ṣùgbọ́n ẹ tó jẹ́ claimant yẹn ni right ó lè sọ pé mo lè búra o wa yukallu ó lè rí tọ ẹlẹ́rìí kan tí mo lè rí mú wá rí ẹsì ní kí n tún mú bura wá èmi ò lè bura kankan tó bá ti wá lóun ò lè bura wà yìí kálá fún mi dá àlẹ́ yìí ní àlè àásọ fún ẹni tí wọ́n kílèmù kan lé lórí pé kohumbura walil mudda'a alayhi naydin an yardaha ala al mudda'i aidan en do claim le lori na re suba si man se examination ninu sharia court so awon ti common law na ni system ti won awon na won mu bura wa o jora won so ninu sharia to ba ni sharia ni waju adajo ba won na si man se examination la re ara won ni so eni yen na le da pada sodo claimant pe o no le mu ibura wa ah wani only right lati so pe ohun le mu bura wa wa illa wani illa anna yamin al mudda'i qabla an yukallafa biha al mudda'a alayhi ghayr al yamin allati turad alayhi ba'da takrif al mudda'a alayhi biha alayka ni pe eni ti ibura ti mudda'i claimant to mu wa ni pile gangan siwaju ka to so pe ki eni tan claim le lori ko mu bura wa o yato si aliyaminu leti turaju ali o yato si ibura ta ma n da pada si odo re nibi isu alakoko o yato si ibura ta da pada si odo e nigba ti en tan claim le lori lohun o le bura ta pada wa ni ki claimant o bura iru bura ti a ni ki claimant yo bu ni biba yi bura ti kule gangan ni kini o fa ibura ti claimant bi tori pe ko le ri eleri meji mu wa ka ma daru ibura mejeji yen kamada po mo ara won ko yi fa hadhihi al-akhira li taqwiyati janibihi bi nuqul al-khasm ari ibura ti ta mention be yi eleyi ti a ma nda pada sodo claimant nigba te ni ti won ba buru en ti won ba claim le lori to ba lohun o le ibura eleyi ti e a fi ma fun claim e lagbara ni wa tilka li taqwiyati janibihi bi shahid eleyi ti a ni ta mention bi bayi pe ki claimant ibura re ni pile a kan fi ka fi fun eleri re lagbara ni ibura te ti a ma nda pada sodo re nigba ti al mudda'a alayhi en ta claim le lori to ba lohun le ibura ta wa ni ki mudda ni ti mamu safi koko mention yen iyen a fi se kini o a fi kun eri re lowo ni elekeji yi a fi kun shahidu re lowo ni sáyidu tẹlẹ kejì tí ò rí mú wáyẹ òun ni a fi kún wà ní fárúkú bẹ̀rẹ̀ ọmọ anahu láàyò kúrò bilhula ilà filahua ìyàtọ̀ tó wà láàrin ìbúra méjèèjì ká n sọ pé ká mọ̀ ní pé ẹ̀rí alákọ̀ọ́kọ́ yẹn alákọ̀ọ́kọ́ yẹn kí ni alákọ̀ọ́kọ́ kí ni ìbúra alákọ̀ọ́kọ́ tí mo dá àlẹ́ yóò bá tí ò bá lè tó bá lòun ò lè búra a padà sọ fún mo dẹ̀ ẹ́ pé kí kò ń búra tiẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ property láti máa ń lo irú búra yìí wọ́n yóò kúrò bí ìtàlẹ́ àti fi jẹ́mi ìlú òpó ṣùgbọ́n ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí ipe kí lẹ́ẹ̀kejì tọ́wọ́ ẹgbẹ́lẹ́ nìkan lórí mu wa á wà ní kó búra kí mo dẹ̀ yìí búra àbí ibẹ̀ yẹn gbogbo right gbogbo any case láti lè lórú búra yìí wọ́n ìdá fàídà làmìyá agbọdọ mọ tán pé ní yẹmínú rod ewo ni yẹmínú rod nínú yẹmínú méjèèjì yẹn ìbúra méjìlá ń sọrọ ń parẹ sí ìbúra ewo náà pé ní yẹmínú rod ó ní ìbúra tá a máa ń dá padà sí ọdọ mudda yìí nígbà tí mudda bá tó bá refuse pé òun ò lè búra ṣe rí báyìí so yẹmínú rod yóò jẹ ká mọ ìyàtọ̀ láàrin méjèèjì so ìtàn pé ní yẹmínú rod nìyẹn wọn ní tí mudda yìí náà bá sọ pé òun ò lè òun náà ò lè búra yẹmínú rod sáà mọ yẹmínú rod báyìí ìpìlẹ̀ ni pé ẹni tí wọ́n claim kan lé lórí ẹ kó mú ìbúra wa ó wá lóun ò lè mú búra wa àwọn ò lè búra sáà wà ní kéèsì ti parí ni kéèsì ti parí abẹ́kọ̀ọ́ a wà sọ fún mọ́tẹ̀ yìí claimant tàbí pé ó yà wọ́ búra tiẹ̀ tó bá ti búra òun ni judgment creditor òun la máa gbé ìdájọ́ fún àbí tó bá tó náà bá sọ pé òun ò lè ṣe kí nìyẹn òun ò lè búra yẹmínú rọdì òun náà sọ bíbáyà fàyídà làmìyá àlefil mudda'i yẹmínú rọdì sàkọtọ hàkùhù mínà yẹmí so right yẹ níbi ìdájọ níbi ìbúra kò ti lọ ní àárín sọ pé kó mú búra wa mọ òun ní right àti búra kankan máa má wọrí kò sí kéèsì mọ àlọ lọdẹ àlọ lọkọ yìí dàbí òun náà ni aláṣù bàrọ àtò dèmà hádà wàhù tààlà àlọ wàsàlọ wàhù سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر الله وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.